الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي مع قول المصنف رحمه الله عند حديثه على طرق بلوغ السنة لنا، عند قوله: والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد. والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد، وهذا تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلينا. وهذا التقسيم لا يراد به التفريق بين العمل وعدمه، هذه المسألة مسألة مهمة. هذا التقسيم الذي ذكره أو يذكره العلماء في كتب الحديث أو في كتب الأصول لا يراد به التفريق بين العمل وعدمه، فيعمل بالحديث المتواتر مثلا ولا يعمل بحديث الآحاد، ولا يراد به التفريق بين العقائد والعمليات، فيعمل بالحديث في الأمور العملية من العبادة، صلاة وصوم وغير ذلك، ولا يعمل به في العلميات أي في أمور الاعتقاد، وإنما ساق العلماء هذا التقسيم من أجل الترجيح عند التعارض، من أجل الترجيح عند التعارض. فإذا لم نستطع الجمع أو أن نرجح بنسخ مثلا، فها هنا يكون الترجيح. فمن طرق الترجيح الترجيح على أساس قوة الخبر، فإذا تعارض مثلا خبر متواتر مع خبر آحاد يقدم المتواتر، وإذا تعارض المستفيض أو المشهور أو العزيز مع الفرد الغريب يقدم هؤلاء، وإذا تعارض الخبر الذي اتفق عليه الشيخان مع خبر خارج الصحيحين فيقدم هذا الخبر. ففائدة معرفة هذا الباب إنما تكون من أجل ماذا؟ من أجل الترجيح. أما أن يبنى عليه قضية كبرى يقال لا يؤخذ بهذا الحديث لأنه حديث أحد فلا يؤخذ فيه به في العلميات في أمور الاعتقاد، فهذا طريق أهل البدع والأهواء وليس طريق أهل السنة. قال: والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد. فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. التواتر لغة التتابع. التواتر لغة التتابع، وهو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي رسولا بعد رسول. وأما في الاصطلاح فقد عرفه بقوله: إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. إخبار جماعة، وهذا فيه أن الجماعة شرط في وصف الخبر بأنه متواتر، وسيأتي حد هذه الجماعة. لا يمكن أن يستحيل تواطؤهم. ما مع تواطؤهم؟ اتفاقهم واجتماعهم. فالتواطؤ لغة الاتفاق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني أرى رؤياكم قد تواطأت على كذا وكذا. فالتواطؤ بمعنى الاتفاق. فيستحيل تواطؤهم، أي يستحيل أن يتفق هؤلاء على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير. ما معنى ذلك؟ أن يجتمع أشخاص وأن يتفقوا على أمر معين بعد المشاورة والتقرير، ثم يتكلم كل واحد منهم بما اتفقوا عليه، فهذا ليس متواتر. أما المتواتر فيستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. وهذه الاستحالة في العادة لا في العقل، في العادة لا في العقل. لماذا؟ لأن العقل قد يجيز أن يتواطؤوا أن يتفقوا على الكذب، أما العادة فتمنع ذلك. يعني واحد جاي من جبل البلد، في إيه؟ قال ده الفيصل في ماسورة مية مثلا ضرب. واحد جاي من الناحية دي، أخرت ليه؟ عشان ده فيصل فيها ماسورة مية والشارع مسدود. واحد جاي من الموت، في إيه؟ أخرت ليه؟ عشان كذا. واحد جاي من الفيت، هذا يستحيل. العادة تحيل أن يتواطؤوا على الكذب، تحيل أن يتواطؤوا على الكذب. قال: وشروطه ثلاثة، شروط المتواتر ثلاثة: إسناده إلى محسوس، يعني أن يكون مستند كلامهم وإخبارهم الحس. ما معنى الحس؟ أي أن يقولوا: سمعنا، رأينا، حدثنا فلان، أخبرنا فلان. فلا بد أن يكون عن مشاهدة أو سماع، لا إلى اعتقاد، لا أن يكون مستند ذلك الاعتقاد أنهم اعتقدوا ذلك. لماذا؟ لأن هذا مما يدخله الغلط، الاعتقاد قد يدخله الغلط. صحيح، هناك كثير من الناس قديما كانوا يعتقدون قدم العالم، أن هذا العالم قديم، فلاسفة. صحيح، هذا عن حس ومشاهدة أم عن اعتقاد؟ اعتقاد. طيب، كثرتهم تدل على صحة هذا التواتر؟ لا تدل. النصارى يتواتر عندهم على أساس اعتقادهم أن المسيح صلب وأنه قتل. صحيح، وهذا لا يشك فيه نصراني، لا يشك فيه نصراني. طيب، هذا مبني على حس ومشاهدة أم على اعتقاد؟ على اعتقاد. بل بعض العلماء قال: لم يشاهد صلب هذا الرجل الذي صلب على الصليب واحد من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم لما علموا أن اليهود يريدون صلب المسيح فروا وهربوا، وإنما نقل لهم ذلك، نقل لهم ذلك فاعتقدوا ذلك. فعقيدتهم ليست مبنية على حس، مشاهدة، سماء، وإنما كله عن اعتقاد. إذن فلابد من في التواتر أن يكون مبنيا على ماذا؟ على الحس لا على الاعتقاد. الشرط الثاني: واستواء الطرفين والواسطة في شرطه، استواء الطرفين والواسطة في شرطه. والمقصود بالطرفين الطبقة المشاهدة للمخبر عنه، كالصحابة المشاهدين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمثلا حديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، فقالوا: رواه أكثر من 60 نفسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 60 نفسا من الصحابة. صحيح، هذا العدد كبير وجم. طيب، ثم بعد ذلك كل من نقل عن هؤلاء كان بالكثرة الكاثرة، وهذا في كل طبقات السند، في كل طبقات السند. فلا بد من الكثرة في الطرفين. ما الطرفان؟ الطرف الأول الطبقة المشاهدة للمخبر عنه، كالصحابة المشاهدين لنبينا صلى الله عليه وسلم، والطبقة التي أخبرتنا بوجوده، الطبقة التي أخبرتنا بوجوده، والواسطة وهي ما كان بينهما من طبقات المخبرين. يعني هب أن هذا الحديث الذي نقل سلسلة الإسناد تتكون من 5 رجال، فلابد أن يكون في كل طبقة من طبقات هذا الإسناد أن تكون هذه الطبقة متواترة في النقل إلى من؟ إلى من بعدها؟ إلى من بعدها؟ وهذا هو التواتر المطلق. تواتر ليه؟ أي التواتر في كل طبقات السند، وإلا فهناك التواتر النسبي، يعني يتواتر عند طبقة من طبقات الإسناد كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث تواتر نقله عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما من كان قبل يحيى وهو محمد بن إبراهيم التيمي فإنه نقله وحده عن شيخه، وشيخه هو علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة نقله وحده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر نقله وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواتر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا يسمى بالتواتر النسبي وليس بالتواتر المطلق، وليس بالتواتر الايه؟ بالتواتر المطلق. وقد يمثل له كذلك بما حدث في حادثة الإفك، فتواتر الكلام بين أهل المدينة على هذه التهمة وهذا الكذب الشنيع الذي أشعوه عن عائشة رضي الله عنها، وصاحب هذا الخبر واحد فقط وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رأس الإيه؟ رأس المنافقين. فلم ينقل هذا الخبر من مصدره جماعة، وإنما نقله واحد فقط، نقله واحد إيه؟ واحد فقط. وكذلك ما ذكره السخاوي في شرحه لألفية العراقي، وهي قصة فيها طرافة أو طرفة، أن سائلا سأل مولى أبي عوانة وهو يزيد بن عطاء الليثي، سأله حاجة فأبى أن يعطيه، فما كان من أبي عوانة إلا أن أسرع خلفه وأعطاه دينارا، وهذا كان في منى، فقال والله لأنفعنك بها، أي بهذا الفعل. ثم إن هذا السائل انتظر الناس في دفعهم إلى مزدلف، ووقف في طريق الناس، وكلما جاء فوج من العراق يقول لهم اشكروا يزيد بن عطاء فإنه تقرب إلى الله بعتق أبي عوانة، اشكروا يزيد بن عطاء فإنه تقرب إلى الله بعتق أبي عوانة. فكان الناس كلما مروا على يزيد بن عطاء يقولون شكر الله لك لأنك أعتقت أبا عوانة، يقول ما حدث وينكر، حتى إذا تكاثر عليه الناس أعتقه. فهذا الخبر تواتر عن واحد فقط، تواتر عن واحد فقط. التواتر المطلق هو الذي يكون في كل طبقات السند. جزاك الله خير. ويشترط في هذا التواتر العدد، ولكن هذا العدد اختلفوا فيه. ما هو العدد الذي يحصل به التواتر فيستحيل عليهم الكذب؟ قيل اثنان، قال المصنف فقيل أقله اثنان، أي أقل عدد للتواتر أن يرويه اثنان. استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن أقل الشهود اثنان، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فحملوا الرواية على الشهادة، حملوا الرواية على الشهادة. وقيل أربعة اعتبارا بأعلى الشهادات وهي في القذف، فقالوا أعلى الشهادات أربعة. وقيل خمسة ليزيد على عدد الشهود، وقيل عشرون لقوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به. وقيل سبعون لقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا، وقيل غير ذلك، قيل 314 لأنهم بعدد أهل بدر، وقيل 12 لأن هؤلاء الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انفض الناس عنه للتجارة وتركوك قائمة، فقيل إن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12 رجلا، فقالوا 12 رجلا. وكل هذه الأرقام ليس عليها دليل، كل هذه الأرقام ليس عليها، كلها أقوال ضعيفة، كلها أقوال ضعيفة. طب ما هو الصحيح؟ قال والصحيح لا ينحصر في عدد، أن التواتر لا ينحصر في عدد معين، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكسرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. فالتواتر لا ينحصر في عدد معين، بل متى أخبرنا شخص بخبر ثم توالى الناقلون له حتى خرجوا بالكسرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بصدقهم دون أن يكونوا محصورين بعدد، كهذا المثال الذي ضربناه. وإنما لم يشترط العدد لأن حصول العلم بالخبر يختلف بحسب حال المخبر، فحصول العلم، العلم اليقيني القطعي، لا يتوقف دائما على العدد، وإنما يرجع فيه إلى حال المخبر. فقد يكون سبب التواتر وسبب القطع بهذا الخبر الكسرة، وقد يكون ثقة هؤلاء ومكانتهم في العلم، فيستغنى بذلك عن العدد الكثير، استغنى بذلك عن العدد الكثير. فخبر يرويه 30 قد يستغنى بعشرة ممن هم من الثقات العدول، ويقال إن هذا خبر متواتر، فليس هناك قاعدة ثابتة، وإنما يختلف بحال المخبر. فتارة يحصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة المخبرين، وتارة يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وتارة يحصل بقرائن تحتف بالخبر، وقد يحصل بمجموع ذلك كما سيأتي. قال الحافظ في شرح النخبة: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. قال: وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، لا يحصل التواتر، لا يشترط فيه أن يكون النقلة عدولا وأن يكونوا مسلمين، هذا ليس بشرط. وقد يقال إن هذا في التواتر العام، أما في نقل الشرعيات فلابد من الإسلام، لابد من الإسلام في نقل الشرعيات، فلابد من الإسلام. ولذلك مثلها هنا بوجود مصر ووجود مكة ووجود الأئمة الأربعة، بل هذا مما ينقله غير المسلمين من بلدتنا، يعلمون أن الإمام مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة هم الأئمة الأربعة المشهورون عند المسلمين، صحيح. أما أمر شرعي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من العدالة، لابد من الإيه؟ من العدالة، ولابد من الإسلام. فالإسلام ليس شرطا في التحمل، ولكنه شرط في الأداء، شرط في الأداء. قال: ويحصل العلم به، يعني ما الذي يفيد الحديث المتواتر؟ يفيد العلم اليقيني، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، القطع بصحة نسبته إلى من نقل، يعني نحن نقطع بوجود الولايات المتحدة الأمريكية ووجود مكة ووجود العراق ووجود كثير من بلاد المسلمين وغير المسلمين، وإن لم نرى هذه البلاد، صحيح؟ لماذا؟ لأن الخبر نقل إلينا عن هذه البلاد متواترة، صحيح؟ فهذا يؤدي إلى القطع بهذا الخبر، ويجب تصديقه بمجرده، يجب تصديقه بمجرده، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال كسائر الأخبار، فهو علم ضروري، علم ضروري. وغيره بدليل خارجي، يعني وغير هذا التواتر، وغير هذا التواتر العام لابد من دليل خارجي، أي إن التواتر يفيد القطع ويجب تصديقه لذاته، وهو كثرة الرواة المخبرين، وهذا هو التواتر العام. وأما غيره فيحصل القطع به ويجب تصديقه بدليل خارجي. يعني هب أن 50 في كل طبقة رووا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح، يقال هو متواتر؟ لا يقال هو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل بعضهم بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن أهل العلم من قال طرقه كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يصح طريق منها. والمتقدمون على ضعف هذا الحديث، وأول من تكلم في صحة هذا الحديث هو السيوطي رحمه الله. إذن لابد في غير التواتر العام لابد من دليل خارجي، لابد من دليل إيه؟ خارجي. وهذا الذي يسميه ابن تيمية بالتواتر الخاص، فيعتبر تعتبر صفات المخبرين لدينهم وضبطهم، وهذا الذي عرفه أهل الحديث خاصة، فهم الذين يطلعون على أحوال الرواة. ولذلك لماذا قلنا بتواتر أحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض ومن كذب علي متعمدا وأحاديث رفع اليدين في الدعاء وغير ذلك؟ لماذا؟ لأن العلماء والرواة في كل طبقة قد كثروا ووصلوا إلى حد يحيل تواطؤهم على الكذب، هذا أولا، وكانوا عدولا في نقلهم، فهذا يسمى بالتواتر ماذا؟ التواتر الخاص، التواتر الخاص. أما التواتر العام فلا حاجة إلى العدالة ولا إلى الإسلام كما بين في الأمثلة التي ضربها. والعلم الحاصل به ضروري، العلم الحاصل به ضروري، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح. قال الشوكاني بعد أن نسب ذلك إلى الجمهور قال إنه الحق، إنه الحق. قال وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. ما معنى هذا الكلام؟ وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة، يعني هب أن 30 نقلوا هذا الخبر، هذا العدد الكثير يحيل تواطؤهم على الكذب، صحيح؟ طب هذا العدد يفيد العلم لغيرهم؟ أيوة يفيد العلم لغيرهم، 30 راويا نقلوا خبرا معينا إلينا كهذه الحادثة التي ذكرناها، هذا يفيد العلم ويمنع تواطؤهم على. طيب هؤلاء هذا العدد أيضا نقل خبرا آخر وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يفيد العلم ولا لا يفيد العلم؟ أم لابد من 35؟ يفيد العلم طالما أنه تجرد عن قرينة، تجرد عن قرينة. فإذا قلنا إن 30 يفيدون العلم يفيدونه في كل واقعة نقلوها، في كل واقعة إيه؟ نقلوها. أما إذا احتف، وهذا عند التجرد من القرائن لمجرد العدد، لمجرد العدد، أما إن احتفت بهذا الخبر بعض القرائن فينظر في هذا العدد قلة وكثرة، ينظر في هذا العدد قلة وكثرة. يعني لو أن 10 شاهدوا هذا الخبر بأعينهم وقطعوا بذلك فهذا يفيد العلم. لماذا؟ لأنهم معهم قرينة زائدة وهي المشاهدة، وهي الإيه؟ وهي الرؤية، وهي الرؤية. ثم قال والآحاد ما لم يتواتر، والآحاد ما لم يتواتر، فكل ما لم يتواتر، ما لم يصل إلى حد التواتر يسمى أحاد، فيدخل في المستفيض والمشهور والعزيز والغريب، كل هذا يسمى بخبر الآحاد. إذن ما هو خبر الآحاد؟ كل خبر لم يتواتر، كل خبر لم يتواتر. والآحاد لغة جمع أحد، كآجال جمع أجل، وأحد بمعنى واحد، وهمزته مبدلة من واو، فأصلها وحد، وخبر الآحاد ما يرويه الواحد. وأما في الاصطلاح فما لم يتواتر، ما لم يتواتر أي لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر، سواء كان المخبر به واحدا أم اثنين أم ثلاثة أم أربعة إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر بأن الخبر دخل في حد التواتر. طب هل يحصل به العلم كما حصل به الخبر المتواتر؟ ها، خلاف بين العلماء، منهم من قال يحصل به العلم مطلقا، ومنهم من قال لا يحصل به العلم مطلقا وإنما يفيد الظن أبدا، ومنهم من توسط، وهذا هو الصحيح أنه إن احتفت به القرائن حصل به العلم، وإلا حصل به الظن، وإلا كان يفيد الظن. فلا يحصل العلم، لا يحصل به. قال وهو في إحدى الروايتين، عندما يقول في إحدى الروايتين أي عند أحمد، عند أحمد، فالمصنف حنبلي، فلا يفيد العلم بل يفيد الظن، بل يفيد الظن. وقد ضعف ابن القيم هذه الرواية عن أحمد وقال إنها لا تصح، إنها لا تصح. واستدل هؤلاء بأنه لو أفاد كل أفاد الخبر كل أحد أو كل واحد، كل واحد العلم، لصدقنا كل خبر نسمعه، ونحن لا نصدق كل خبر نسمعه، فدل على أنه لا يفيد العلم. وكذلك، وهذا أقوى من الفائد، أن أعدل رواة الآحاد يجوز في حقه الكذب والغلط، فالراوي ليس بمعصوم وإن كان من الثقات، صحيح؟ فالقطع بصدقه مع تجويز الكذب والغلط عليه لا معنى له. هذا القول الأول. والقول الثاني بلى، يعني أن خبر الواحد يفيد العلم لا يفيد الظن. وهذا رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى مالك وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن حزم جدا في الإحكام، في أصول الأحكام، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث. واستدلوا ببعض الأمور التي وقعت كحديث ابن عمر في أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن في التحول إلى البيت الحرام، كانت وجوه الناس إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فهذا يدل على أن خبر الآحاد يقبل، أنه حصل به العلم. هذا القول الثاني. إذن القول الأول أنه يفيد الظن أبدا، القول الثاني أنه يفيد العلم، القول الوسط هو القول الثالث، وهو أنه يفيد ماذا؟ الظن، إلا إذا احتفت به القرائن. ولذلك قال وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم ولتلقته الأمة بالقبول. وهذا هو القول الثالث، أن خبر الواحد يفيد العلم إذا قامت القرائن على صدقه دون غيره، كأن يكون الحديث مما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، حديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أن يكون الحديث في الصحيحين والصحيحان مما تلقته الأمة بالقبول، فهذا أيضا مما يفيد العلم لا الظن. أو يقع الإجماع على العمل بمقتضاه وإن كان خبر أحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، فهذا وإن كان خبر أحد إلا أن الإجماع قام عليه، فهذا مما يفيد العلم لأن الأمة تلقته بالقبول لقوته بذلك، فقد صار قويا بنقل الأئمة وتلقي الأمة له بالقبول. وهذا القول كما ترون فيه تفصيل، وهو أقرب الأقوال، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام أبو نصر الوائلي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت في تفصيل هذه الأقوال، قال أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من النقلة من العلماء ضربان أخبار الآحاد، هذا ذكره أبو نصر الوائلي في كتابه الرد على من أنكر الصوت والحرف، صوت من؟ صوت ربنا، ويقصد بالحرف كلام ربنا، يقصد القرآن. يقول: أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من النقلة من العلماء ضربان، فضرب لا يصح أصلا ولا يعتمد عليه، فلا العلم يحصل بمخبره، يعني بهذا الخبر لا يحصل به العلم ولا العمل يجب به، وهذا هو الخبر الضعيف والباطل، صحيح؟ فمهما كثر نقلته فلا يترتب عليه شيء. قال: وضرب صحيح موثوق بروايته. وضرب صحيح موثوق بروايته، وهو على ضربين: نوع منه قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق، يعني ليس هناك قرينة وإنما رواته عدول ولم يأتي إلا من هذا الطريق، يعني لم يصل إلى حد التواتر. قال: فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، لكن يجب العمل به، وهذا سيأتي في حكم العمل بخبر الواحد، فهذا يفيد الظن، وأما في العمل فلا فرق بينه وبين المتواتر، يجب العمل به. قال: ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين متحفظين من الزلل، يعني رواه رواة ثقات، فذلك عند أحمد في حكم المتواتر، يقصد ما احتفت به القرائن، فهو يفيد العلم كما يفيده الخبر الايه؟ الخبر المتواتر، الخبر المتواتر. إذن عندنا ثلاثة مذاهب في إفادة العلم من عمل من عدم في خبر الآحاد: من أهل العلم من قال أنه يفيد العلم مطلقا، ومن قال أنه يفيد الظن أبدا، صحيح؟ ومنهم من قال أنه يفيد العلم إن احتفت به القرائن. القرائن دي مثل ماذا؟ ها؟ أن يجمع العلماء على هذا الخبر، تلقي الأمة له بالقبول، هذا الإجماع. هذا برضو قريب من الإجماع. أن يرد الخبر في الصحيحين أو في أحدهما، أن يرويه ثقات عدول، أن يرويه ثقات، فكل هذا مما يدل على أن هذا الخبر يفيد العلم، أن هذا الخبر يفيد ماذا؟ يفيد العلم. قال: كخبر الصحابي، كخبر الصحابي، فالصحابي لو أخبر خبرا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي آخر فهذا يفيد العلم. لماذا؟ لأن طريقه الحس، طريقه الحس. فلو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، فإننا نقطع بصدقه، نقطع بصدقه، لأن الصحابة عدول ونقلوا ذلك عن طريق الحس. وكذلك لو فعل الصحابي أمرا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي فهذا كذلك مما يفيد العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. قال: فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فهذا مما يفيد الظن، يعني لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة التعبد بخبر الواحد، هل يجوز لنا أن نتعبد بخبر الواحد وأن نعمل به أم لا؟ وهذه المسألة لا خلاف فيها، وإنما الذي أدخل فيها الخلاف المتكلم وأهل الأهواء، ولذلك أدخلت في هذا العلم، في علم الأصول. قلنا: لأن كثيرا ممن صنف في هذا العلم إنما هم من المتكلمة، ممن كانت عندهم انحرافات